ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع إذا عين جارية في

وثمود الذين جابوا الصخر بالواد of